عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ناحية خروج الدود مع البران هذا قد يكون فيه الأمران، أمر الأخباث الموجودة في البطن، وأمر أنه قد يكون هناك شيء طبي قد يحتاج إلى طبيب الباطنية ينظر للأمر وقد يصرف العلاج المناسب، لأن البعض من الناس قد يتكون عنده بعض الأخلاق الرديئة حتى من الأكل وما إلى ذلك فتؤثر عليه فيخرج الدود مع برازه رحم الله سامعي، فيظن أن هناك مرض روحي أو ما إلى ذلك. العموم الأمر كما قلت الأمر فيه الشيء هذا فيه الأمران، أمر أن يكون شيئا روحيا، ولذلك لا يترك العسل وزيت الزيتون القصة الهندي الحبة السوداء والزمزم المقروء عليه مسهلات وما إلى ذلك، هذه من الأشياء المهمة خاصة لمن كان عنده شيء في بطنه، إما أسحار مأكولة أو مشروبة، وإما عيون وأحداد تكونت وتكورت وأثرت في البطن فكان لها قبض وعقد وما إلى ذلك، هذه من الأشياء المهمة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم وليحرسنا وإياكم وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، شفاك الله يرضي عنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ناحية التعب مع الختمات القرآن هذا حاصل لأجل ما في الجسد من ظالمين وكفار ومشركين، ولا بد من الصبر ولا بد من المتابعة ولا بد من القوة ولا بد من النفسية العالية ولا بد حين ذات من متابعة الرقية برنامج العلاج جلسات الحجامة حتى يصاب هؤلاء الخبثاء في مقتل، فإنهم ما دام لهم ما لهم من البلايا والعقد والأسحاق والعيون فإن لهم سلطة علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما دام أن لهم من هذه البلايا في الأجساد فهم مهيمنون عليها. ولذا الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة هذه تخرج ضرهم وشرهم عقدهم أسحارهم أحسادهم، تخرج هذه العدة والعتاد لهم، وبهذا لا يخلصون علينا ولا إليه، وبهذا سيخرجون لا محالة من الأجساد ولا يكون لهم وطأ، هم يريدون انطواعا ويريدون عزلة ويريدون هما وغما وحزنا، يريدون الشخص أن يكون في ضر عظيم، هذا هو الحسد الشديد. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. يريدون ضرا عظيما ويريدون غلبة علينا وفينا، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لا بد من مجاهدته والصبر على أذاهم وردعهم، لا بد من ردعهم والصبر على أذاهم، ولا بد حين ذاك من لزوم الرقية والبرنامج العلاجي جلسات الحجامة حتى يخرج عقدهم ويخرج أثرهم بإذن الله القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. أثر الحسد فيما يظهر في ظاهرة، وإذا ركز على رقية الحسد وعلى دفعه وعلى خروج عقده منه بالاستقاء والمسهلات والحجامة والاستدليك وغيرها من العلاجات، أسأل الله أن يصبرك يا أختي اصبري اجتهدي. ومهم أن الشخص إذا كان في غلبة من أمره وفي ضيق أن يتنزه ما بين الحين والآخر في وقت يكون فيه مناسبا إلى البحر إلى المناطق السياحية في حدود الشرع بحجابه لا بأس بالواحد يعني يذهب هنا وهناك للاستجمام بالضوابط الشرعية. هذا يساعدنا كثيرا في قضية أن الشخص يكون في أريحية وفي انطلاق ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد من ذلك. إذا خرج إلى البحر، إذا خرج إلى المتنزهات، إلى الفضاء، إلى أعالي الجبال كذلك، ولو أن البعض يخاف، لكن لأجل أن يعني يتنفس ولأجل أن يستجم قليلا ويغير جوه الذي قد يكون كئيبا، خاصة البيوت التي فيها الأحساد وفيها الأسحار وما إلى ذلك، هذه مشكلة عظيمة. كثير من الناس قد لا يستطيع أن يغير بيته، وبيته فيه من البلاء ما الله به عليم، من السحر والحسد والنسوس والأنفس، أسأل الله العفو والعافية. ولذا يخرج من البيت الضوابط الشرعية، المرأة بحجابها والكل بغض البصر، عدم الإيذاء للناس وما إلى ذلك، هذه من الأشياء المهمة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشرح الصدور وأن يستر الأمور، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا، وأن يتم نعمته علينا ظاهرة وباطنة، إنه على ذلك قدير لإجابة جديد. بلا شك وبلا ريب الخبثاء في الجسد وعقدهم والأنفس الخبيثة بالأجساد تمنع صاحبها ومن كانت فيه من المؤمنين والمؤمنات ألا يقرأوا القرآن، يحقدون على ألسنتهم ويعمون أبصارهم ويغمون على عقولهم لأجل ألا يقرأوا القرآن وألا يذكروا الرحمن سبحانه وتعالى، يمنعونهم من الصلاة، ينسونهم وسجود السهو معهم إلا ما شاء الله، وهم في جهاد عظيم. وهؤلاء المؤمنون المؤمنات الذين قد ابتلاهم الله بمسوس خبيثة وبعقد عظيمة وبأسحار قد ألمت بهم بأحساد ضيق صدورهم، هم في دائرة المرضى. ولذا يجتهد الشخص ولا ينظر إلى يعني تعب عابر يأتيه، إنما يجتهد ويتذكر الجهاد بين المسلمين والكافرين، فهو مسلم وهي مسلمة، وهؤلاء كفار في أجسادهم، ظالمين طاغين باغين، لا يريدون الصلاة ولا يريدون لفظ الله جل وعلا، إنما هم بعباداتهم وبظلمهم وببغيهم يظنون أنهم لم يموتوا غدا وأنهم لم يحشروا أمام الله، نسأل الله العفو والعافية. كفار مشركون في الأجساد، فهم يعني يفعلون ما يفعلون لأجل أن يصدوا عباد الله وإماء الله عن كتابه وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا الاجتهاد والجهد والجهد والقوة والقوة والدعاء والدعاء والتضرع بين يدي الله رب الأرض والسماء بمقدار ما يكون الشخص قريبا إلى الله، بمقدار ما يذهبون عنه هؤلاء الشياطين ولا يستطيعون له ولا يخلصون له. والنفسية لابد أن تكون عالية، والقوة تستمد من الله القوي، والعزة للمؤمنين، ومع الوقت بحول الله سبحانه وتعالى مع المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا قول الله سبحانه وتعالى. فمن جاهد في الله سبحانه وتعالى جاهد هواه ونفسه الأمارة بالسوء والخبثاء في جسده الظالمين فإن الله سبحانه وتعالى يهديه لنهدينهم سبلنا. اللام هنا للتوكيد والنون هنا للتوكيد لنهدينهم سبلنا. والله يهديه طريق الصواب وطريق الخلاص ممن فيه وممن قد ظلمه. ولذا قد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا. فقضية الأسباب والعمل بالأسباب شيء مطلوب وشيء لا بد منه، شيء لا بد منه العمل بالأسباب التي هي الرقية وكذلك البرنامج العلاجي جلسات الحجامة. هذا هو الطب المبارك العظيم الذي به يستنير الشخص بإذن الله سبحانه. ولذا قد قلت سابقا بعض الأحوال يجب على الشخص أن يكون في رقية وأن يجتهد على نفسه برقية لأجل أن يرد الله له عقله ويحفظ له دينه ويستر له عرضه. يجب عليه وجوبا أن يتعرض للرقية وللبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة لأجل أن يكون سويا عاقلا ذا دين ذات دين. أسأل الله بأسمائه وصفاته لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. الجد والاجتهاد والمتابعة والقوة، ولا تيأسوا ولا تكلوا ولا تملوا وكونوا أقوياء وتفاءلوا تفاءلوا ولا تيأسوا ولا تتشاءموا. والله سبحانه وتعالى قادر مقتدر قدير، والله جل وعلا سينصر عباده وإماءه. البلايا هذه إنما هي امتحان من الله ورفعة في هذه الدنيا وحقا للخطايا والآثام، وبمقدار ما يكون هناك صبر وجلد من المؤمن والمؤمنة الذين قد ابتلاهم الله واجتهادا، ومقدار ما يكون الاجتهاد في ردع العدو الصائل عليهم من شياطين الإنس والجن ومن المردة والعفاريت الذين فيهم ومن حولهم من الذين يأمرونهم بالسوء والخنا والذين ظلموهم والذين ضروهم ضرا عظيما. هؤلاء يعيشون في خرفة الجنة، يعيشون في ثمار الجنة ومؤيدون من قبل الله سبحانه وتعالى، يؤيدهم الله وينصرهم ويعطيهم ويؤتيهم ويخذل عدوهم سبحانه وينصرهم لا محالة ولو بعد حين. ولو مات هؤلاء المؤمنون فقضية يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهو في جهاد ظاهر بائن الكل يراه. فقضية أن الإنسان قد يضر وما إلى ذلك هذا شيء من سنة الله سبحانه وتعالى. قضية أنه قد يقتل لأجل دينه أو لأجل أنه يطيع ولا يطيع فيجتهدون عليه هذا قد يكون، لكن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة نسأل الله من فضله. وهذه الدنيا إنما هي ممر لمقر، وهذه الدنيا مزرعة ليوم الحصاد ذاك اليوم العظيم. الدنيا نطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا نعصيه ونجتهد على أنفسنا وعلى الشياطين، هذا المدار الذي نحن فيه. أمر شفاء وعافية ونصر ونجاح وظفر وما إلى ذلك هو بيد الله سبحانه وتعالى. ينصر من يشاء. فقد يكون النصر هنا أو قد يكون النصر هناك في الآخرة نسأل الله من فضله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحرسنا وإياكم أن لا يجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. كم من حالة قد أشرفت عليها وأشرف عليها الكثير من الرقاة قد أصيبت في الأسواق، قد أصيبت في الأسواق بعيون تامة، بعيون قاتلة، بعيون معجبة وما إلى ذلك. وقد تكون المرأة متسترة وفي كامل حجابها ولا يبان حتى ظفرها، لكن والعياذ بالله العيون هنا وهناك. ولذلك أبغض البقاع إلى الله الأسواق، الشياطين تنتشر فيها والنفوس الضعيفة كثيرة فيها، ونحن مأمورون بغض البصر، غض البصر مطلوب، لكن والعياذ بالله أصحاب الأنفس القبيثة اللاهية المضغضة المتعلقة المشتهية، أصحاب الخنا والذين يريدون الزنا والمتعلقين بالشهوات والمحرمات والحاسدين وما إلى ذلك ينتشرون في الأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا حتى المرأة قد يصيبها ما يصيبها لأجل حجابها، وهذا قد حصل كثيرا، عيون وأنفس وما إلى ذلك. يقول الشخص في نفسه بأنها متحجبة وكذا، يعني ينظر لما داخلها ويقول كيف وهي محجبة، إذن كيف جمالها وكيف وكيف وكيف من هذا القبيل، فيصيبها بنفس المعجبة أو بنفس والعياذ بالله مشتهية زانية خبيثة غير الأنفس الحاسدة والحاقدة والعياذ بالله. ولذلك قوله سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكن قول عظيم، وبمقدار ما تتمسك به المرأة، بمقدار ما تنجي نفسها وعقلها وجسدها وصحتها من آثار الأسحار والأحساس والعيون والأنفس والمسوس والعقد والظلم الحاصل خارج البيوت، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. ولذا هناك أمراض كثيرة وخطيرة ونفسية وعصبية وعقلية وما إلى ذلك، حتى الطب الحديث يعني لا يشخصها ولا يفقهها ولا يعالجها من باب أولى، إنما هي من هذه الآثار والأمراض التي طبها في القرآن والسنة. إذن تلافيها بلزوم البيت للمرأة، وقرنا في بيوتكن، ورحم الله الكثير من نساء السلف كنا لا يغادرن بيوتهن إلا لضرورة قصوى كوفاة أو ما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويهدي ضالنا، وأن يصرف السوء عن نسائنا أجمعين، وأن يحفظهن بحفظه، وأن لا يجعل لشياطين الإنس والجن عليهن سبيلا. طبعا أنت تشتكين حينما ذهبت إلى السوق المركزي وتعبت وضيق وما إلى ذلك، احتمال فيما يظهر بأن عين قد أصابتك في السوق وشياطين الأسواق ما أكثرهم عياذ بالله. ولذا لا بد لك من متابعة الرقية يا أختي، ولا بد لك من اجتهاد في الرقية والبرنامج العلاجي وفي الحجامة. أسأل الله أن يشفيك ويشفي مرضانا أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية القراءة من سورة البقرة أو استماع للرقية أو لغيرها من السور والدعاء وما إلى ذلك، ويحصل استفراغ، ترجيع، استقاء، خروج قي هذا أو إسهال كذلك، كل هذا يدل بإذن الله على أن هناك شيء يخرج ما بين الحين والآخر، هذا شيء طيب، وهذا شيء يعني شيء يعني فيما يظهر عظيم عظيم جدا جدا جدا ممتاز، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذا لا بد من الاستقاء، وقد تكلمت في ذلك كثيرا، وقلت الاستقاء بكأس الشفاء مهم جدا، ويساعدنا في إخراج هذه الأحساد وهذه الأحقاد وهذه العقد وهذه الأسحار وهذه العيون بلا شك في أرضها. تمام، انتهينا من هذا. الأمر الثاني تقول أنا تعبت والله ساعدوني كيف أقضي على المس. قضية القضاء على المس أمره إلى الله، قضية القضاء على المس أمره إلى الله. نحن الآن في قضية إخراج مال المس حتى يخرج المس، يعني أيقنوا بأن المس عادة لا يخرج وعقده موجود البتة، شيء له في الجسد ما سيخرج إلا ما شاء الله، لن يغادر الجسد ما دام أن له شيء في الجسد. خذوا هذا واحفظوه وانشروا، فإذا يستر الله وخرج ماله في الرأس وفي سائر الجسد، وخرج ماله قد يكون كذلك في البيت وغير ذلك، فإنه حين ذات سيخرج بإذن الله، لأنه قد يكون مربوطا به ومعقودا عليه، مربوطا به ومعقودا عليه. فكلامي هذا انتبهوا له، لأنه سينور لكم طريقكم. أنت الآن يا أختي تقرأين وتستفرغين وترجعين، ولا زال يمكن بطنك وصدرك مليان، لا زال هناك شيء قد يكون حتى في دمك، قد يكون في أحشائك، قد يكون في أرحامك، قد يكون في أطرافك وهكذا، قد يكون في البيت لا قدر الله وما إلى ذلك. كل العجلة ليست مطلوبة، اليأس هذا يأس والقنوط هذا يعتبر حائل لوقوع الشفاء نهائيا، لم يحصل الشفاء إلا ما شاء الله ما دام هناك يأس وهناك الشعور بالهزيمة والشعور بأن الإنسان إما أنه يقف أو يرجع الوراء. لا وألف لا، الذي نريد تفاؤل وقوة وقدما، ما حصل اليوم شيء غدا سيحصل، ما حصل هذا الأسبوع الأسبوع القادم، حصل الشهر هذا الشهر القادم وهكذا. طيب قد يكون لو قلنا مثلا أن السحر والحسد وما إلى ذلك 100%، طيب لو كل يوم ذهب 1% الشفاء سيحصل بعد 100 يوم بإذن الله. لا تستعجلوا الشفاء، البعض ما شاء الله يمشي الحال وما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمام، وإذا وصل إلى 30% قال بس ما حصل. طيب ولو رجعنا للحالة، أول ما تأتي الحالة عندي نأخذ الأعراض، أعراض كثيرة حوالي 70 عرض، تمام 60 عرض 40 عرض، طيب أسبوعين ثلاثة شهر شهرين تبارك الله راحت 10 أعراض 20 عرض وهكذا كل يوم 1%، قد يكون قولوا كل يوم 0.5%. العافية والشفاء سيحصل بعد 200 يوم، 200 يوم السنة 365 يوم، يعني كان حوالي 8 أشهر. سبحان الله 7 أشهر. تمام حلو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا سيحصل الشفاء لا محالة. لكن هل هناك قوة في الردع وفي الصبر؟ هل هناك قوة في استخدام برنامج العلاج والتفاؤل؟ هل هناك قوة وثبات في الدين، في الشعائر، في السنن، في الوضوء، في جلسات الحجامة وما إلى ذلك؟ هذا الذي أريده. ولذلك الحالات التي تأتيه قد يكون في بالي ممكن يشفى بعد سنة، أنا لا أقول له بعد سنة، أقول له بعد 2 أو 3. ليش؟ لأنه لو شفي قبلها لا ما شاء الله تبارك الله لكان الوضع، لكن لو قلت له ستشفى بعد 5 أشهر بإذن الله يذهب تذهب خمسة أشهر والسادس والسابع يقول هذا الشيخ كذاب. لا لا لا، نحن نضرب على أبعد مدى وهكذا. ولذلك اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا كلام الله للمجاهدين، وأنتم الآن في طور الجهاد تجاهدون أعداء فيكم في أجسادكم حولكم، آذوكم سحرة وحسدة وخونة وكاهدين وماكرين وشياطين وظالمين وعاشقين، أليس كذلك؟ طيب اصبروا واحتسبوا، اصبروا واحتسبوا. يقول هنا هل أذهب عند شيخ وأسوي جلسات عنده ولا ما يحتاج؟ والله قضية سنشد عضدك بأخيك هذا شيء مطلوب، إن رأيت ذلك إن مشى حالك وأنت في البيت في البرنامج العلاجي وسماع الرقية وجلسات الحجامة لمحجمة تأتيك فهذا خير وبركة. ماشين مع قوله تعالى وقرنا في بيوتكم شيء جيد. الذهاب للراقي كالذهاب للطبيب، كالذهاب للطبيب، الذهاب للطبيب الأسنان مثلا ولا العيون ولا الباطنية ولا ما إلى ذلك جراحة ولا نساء ولادة وما إلى ذلك، هذا عند الضرورة تذهب المرأة. نفس الكلام في الرقية، إن كان هناك حاجة تذهبي، إن استفدتي وتبصرتي والحمد لله فما يحتاج. نسأل الله بأسمائه وصفاته اللطف والعفو والعافية الجميل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجشاء ما بين حين والآخر يعني هذا لشيء في الصدر وفي البطن ومتعلق بالسحر وبالحسد، بالسحر وبالحسد، وقد كذلك يكثر مع الرقية ومع الذكر. ولذا كأس الشفاء مهم له لأجل إخراج هذه العقد، لأجل إخراج هذه العقد من البطن عن طريق الاستقاء. كأس الشفاء ماء مع عسل مع زيت الزيتون يشرب، ثم يشرب كذا كأس ماء صافي 5 دقائق، ثم إدخال الإصبع أو فرشاة المعجون أو الخشبة الصغيرة هذه حقة الكش عند الطبيب ليرى الحلق واللها وما إلى ذلك في الدوخة أو المسواك، ثم استقاء استقاء استقاء، هذا يخرج من هذه العقد لما هي عقد عقد مؤثرة. وصعوبة في النوم هذا الرأس، لابد حجامة في الرأس وفي القفا وفي الصدر، التفكير السلبي والنفسية الهادفة هذه مؤثرة اضطرابات النوم. شرب المنبهات ممنوع، شرب المنبهات ممنوع، الشاهي القهوة إسكافة وما إلى ذلك، شرب المنبهات يمنع. البعض تشرب ثلاجتين، ثلاجة في النهار وفي الليل وتريد أن تنام نوما عميقا، قد لا يحصل هذا، قد لا يحصل هذا. ولذا الحجامة مسهلات وترك المنبهات مما يساعد بإذن الله سبحانه وتعالى في النوم العميق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أجمعين نوما هادئا هادئا ورؤى صالحة طيبة مباركة. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصدقة والأعمال الطيبة الصالحة الله سبحانه وتعالى يعطي بها ويهب بها ويكفي بها ويشفي بها ويعافي بها ويعطي بها سبحانه وتعالى، لكن هل هذا شيء نراه أمام أعيننا؟ هل نشاهده؟ قد لا يتم ذلك، لا تتم المشاهدة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وقد يرد الله سبحانه وتعالى شيئا بالصدقة نحن لا نعلمه لا ندركه، مثل الدعاء حينما يدعو الشخص فينفعه الله بهذه الدعوة باستجابة عاجلة، هذا النساء قد يراها، أو يكفيه الله سبحانه وتعالى شرا بمقدار هذه الدعوة، أو يؤجلها الله سبحانه وتعالى في الآخر. فالأمر لله سبحانه وتعالى، وقضية أنك تتصدقين ولا ترين أثر هذه الصدقة وتتعبين فوق ذلك تعمل بيد الله أن تعمل الصالحات. قضية فيك مردة وخبثاء وجن حاسدين حاقدين هذا يحصل، ويحسدونك على العمل الصالح، ويحسدونك على الطاعة، ويحسدونك على الدين والاستقامة، ويحسدونك على العمل الصالح. هذا الأمر يعني طبيعي جدا، قد يكون بحسدهم يضروك بالحسد، وليس أن الصدقة لم تنفذ هذه الطاعة، لم ينفذ خيرها ونفعها وبرها وإحسانها، لا، إنما هي نافذة، انتهينا من هذا، لكن هم يضرونك بالحسد، يشدون عليك وطعة الحسد والعقد لأجل ألا تتصدقي ولأجل ألا تعمل الصالحات فيزداد بلاؤك. فهمتي؟ هذه هي المسألة. أما مسألة العمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى يعطي به ويؤتي به ويكفي به ويعافي به، معروف الكلام هذا. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن تكون أعمالنا صالحة وفي بر وفي تقوى وفي إحسان دائم، أسأل الله بأسمائه وصفاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هل إذا استفرغ الشخص 8 مرات دما وأسودا وأحمرا وغير ذلك انتهى سحره؟ قد لا يكون انتهى سحره، قد يكون لا بد له من متابعة، قد يكون مثل الذي قد خرج مثله مرات عديدة في الأحشاء، ولذلك بقدر التابعة والجد والاجتهاد والاستمرارية بقدر ما يكون الشخص بإذن الله في تخفيف. وقد شبهت الأسحار وعقدها بالجبل الضخم الكبير. هذا الجبل لا يمكن أن ينسف في لمح البصر، فلا بد من عدة وعتاد، استمرارية وقوة ومتابعة، صحيح، ووقت، شيئا فشيئا ثم ينسف هذا الجبل نسفا، فكأنه لم يكن سابقا، لكن قد يحتاج الأمر لشهور ولسنوات، بطبيعة هذا الجبل، بتضاريس هذا الجبل، بقوة هذا الجبل، بقوة العدة والعتاد، كيف العدة، العمال كيف أمورهم، هل الشركة قوية، هل معداتها قوية أم ضعيفة، هذه كلها يعني تبين لنا مقدار ما سنجتهد فعلا، مقدار الاجتهاد. قد يخفف الله سبحانه وتعالى بعد شهر أو شهرين، قد يذهب من على هذه الأشياء بعد أسبوع أو أسبوعين، لأنه قد يكون كل شيء له من يكون مكلف عليه بالظلم والإضلال والتفريق والتعطيل والمرض والخيالات وما هو فيه الشخص، لا زواج، لا دراسة، لا وظيفة، لا، ومن هذا القبيل. فالاجتهاد مطلوب، الاجتهاد مطلوب، والصبر مطلوب، لا بد من الصبر. الذي لا يصبر لا يظفر. الحديث واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. فإذا كان هناك صبر وهناك نصر وهناك ظفر، أي نجاح وفوز. فمسألة مسألة اجتهاد وقوة، مسألة استمرارية، يعني خلاص 10 مرات انتهينا، يعني الرقية 2 و3 و4 وشهر وشهرين خلاص انتهينا، لا، قد يكون هناك أشياء متشابكة، أشياء متشابهة، أشياء متشعبة، أشياء موروثة، أشياء يعني ما بين العيون أشياء عند الطفولة، أشياء فيها من العظمة ما الله بها عليم، عظيمة قديمة قوية، أشياء تتجدد، أشياء عليها سحار جن سحرة، أشياء عليها عشاق فساد، يعني من شيء في شيء، مسألة قوة واستمرارية ومسألة نفسية ومسألة كذلك دراية، لابد من دراية. الدراية هذه التي تكلم عنها هي العلم، العلم بالشيء. خلاص تبين الحمد لله، الآن اجتهاد، الآن مثابرة، الآن قوة، الآن حيوية. وناس بالسنوات لم يعلم ايش عندهم بالضبط، وناس في ضر عظيم وفي غلبة، شيء ساكن كالجبل الصلب العظيم الذي له الأوتاد وله الجذور العظيمة، مرض روحي لكن لم يعلم، طرق الرقية مرة مرتين أو طرقت الرقية مرة مرتين ثم ترك وترك، فكأنه لم يكن. لا، لا بالاستمرارية والقوة. قد تخرج أشياء غير الدم، وناس تخرج منهم السلاسل، وناس تخرج منهم الخرز والسبح، وناس يخرج منهم الإبر والخرز والورق، وناس تخرج منهم الحديد والزجاج والأشياء الصلبة تخرج من أعلاهم من أسفلهم، تخرج الإبر والزجاج وما إلى ذلك مع جلودهم مع فروة رؤوسهم. هذا هو الحق، هذا علم، نحن نتكلم بعلم. ويعني المريض لابد أن يعلم علم، يعني هذا العلم لن يحيط به هو، ومن الأفضل أن لا يحيط به، لأنه من تعمق فيه قد يعني يستغرب ويعني يتعب ويأتيه مثلا من اليأس ويقول أنا في كذا وكذا، وقد لا يكون فيه شيء. لكن بعض الناس، شريحة من الناس، 2-3-5-10% من هؤلاء الذين قد ضروا بضر الروحي فيهم بعض الأشياء العظيمة جدا جدا جدا. فالمسألة وما فيها باب المتابعة، الجد والاجتهاد والقوة والنفسية العالية والتفاؤل، هذه كلها كساء على كساء. من كان كساؤه أو رداؤه أو ثوبه هذا ناقص عن النفسية العالية وعن القوة وعن التفاؤل وعن التوكل على الله وعن الاجتهاد وعن الاستمرارية وعن وعن وعن، هذه كلها مترابطة ببعض. إذا ذهب البعض قد يتأخر الشفاء وقد لا يكون الشفاء بالأصل، هذا الحاصل. أسأل الله أن يدل الشفاء. صبر مطلوب، صبر مطلوب، صبر مطلوب. أرأيتم صبر الحبل ونقطة الماء على الحجر، والحبل كذلك يفلق الحجر، الحبل الذي يريدون منه يأخذون الماء في الدلو، والدلو مربوط بالحبل، والحبل يمر على الحجر فيحفر الحجر، والنقطة على النقطة على الحجر تحفره، وهكذا. والله سبحانه يقول وجاءوا بسحر عظيم، بعض الأسحار عظيمة، بعض الجن عظيمين عظماء، وبعض الأثر عظيم مهلك قديم قوي. لابد فيه من متابعة، لابد فيه من الصبر، لابد فيه من هناك قوة. القوة إذا ليس مقابلها، إذا ليس مقابلها قوة، خلاص القوة هي الغالبة. ونحن المؤمنون، نحن المسلمون، قوتنا بالله، نستمدها من الله. فلابد حين ذاك من قوة ومتابعة وصبر واستمرارية وتفاؤل توكل على الله، النفسية العالية، وما هي إلا أن يقول الله كن فيكون. أما الإنسان يجتهد شهر شهرين يقول خلاص تعبت، إما تعبت أنت أصلا تعبان وأنت أصلا تعبانة من هذه الأسحار والأحساد والعيون والعاشقين في الجسد والتعطيل عن الزوج والولد والتعطيل عن الرزق والعقد العظيمة والأمراض الجسيمة، يعني أنتم فيها فيها. فقضية أن الإنسان يتعالج ويصبر على علاجه خير له من أن يصبر على بلائه، لأن البلاء قد يستكشف مثل البحر الهائج وأمراض متنقلة وأعراض عديدة وأمور كثيرة، والله ولي التوفيق. لعلي قد بينت لكم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وكلامي يؤخذ بالجدية بمحمل الجدية وبمحمل النظرة الثاقبة التي هي تبصر، وليس كالذي عنده عينان ولا يبصر الأعمى، لا، إنها لا تعمل أبصار إنما ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نسأل الله اللطف، نسأل الله التوفيق، نسأل الله الشفاء للجميع، عافانا الله وإياكم، صبر جميل، الله المستعان، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك ويرفع بلاءك والمسلمين أجمعين. أنت بحاجة للمتابعة، متابعة دقيقة للرقية والبرنامج العلاجي والجلسات الحجامة، ولا بد البرنامج العلاجي أن يكون مستوفيا، لأنك بحاجة لصد ورد ما فيك ومن فيك بالقرآن والسنة، وهذا شيء ضروري لأن الأمر قوي ومستفحل، وقد يكون عظيما قد يكون قديما، ولذا مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى سترين خيرا. لا بد من علو النفسية، لا بد من القوة الذاتية، لا بد من متابعة، متابعة دقيقة، وبحول الله ترين خيرا. كأس الشفاء، الاستقاء مهم، الاستقاء بكأس الشفاء، ترجيع الماء مع العسل مع الزيت مهم جدا، المسهلات كذلك مهمة جدا لك، التدريك والتفريك عمل المساج هذا مهم جدا، جلسات الحجامة بإذن الله ترين خيرا بإذن الله. وفي الآن في دائرة الخطبة لو تتزوجي بعد، يعني حاولي أن تظفري بالعلاج والشفاء بإذن الله الشافي الكافي سبحانه قبل أن تتزوجي، حتى تكوني في مأمن من آثار السحر والحسد والعين والمس، وتكوني كذلك في حياة طيبة مع زوجك. أسأل الله أن يسر أمرك ويفرج كربك وأن يبارك لكما وعليكما وأن يجمع بينكما على خير وفي خير. كان الله بالعون، صبر جميل، الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا آية الكريمة، ومرضانا أجمعين وأرضى المسلمين أنه على ذلك قدير. قد تحدثت في أمور الإفرازات هذه عند النساء، وأنها لا تنقض إلا الوضوء فقط إذا شيء هذه الإفرازات، ولذلك يعتبر أكثرها مثل السلس وما إلى ذلك في عكس الدم. الدم هناك استحاضة وهناك دورة شهرية، وهناك لعله دم فساد هكذا يخرج مع آثار الأسحار والأحساد والعقد والمسوس الساكنة في الرحم، فالأمر يعني يختلف. فقضية الاستنجاء عند كل وضوء هذا مطلوب، هذا مطلوب الذي التي عندها إفراغ ذات وما إلى ذلك، الذهاب للحمام والغسيل والاستنجاء مطلوب بالماء، تمام. ثم بعد ذلك تضع المرأة الحفاظة عند فرجها وتلبس لباسها حين ذاك، ثم بعد ذلك تتوضأ وتذهب تصلي، وهكذا عند كل صلاة، وهكذا عند كل صلاة. هذا هو. أما الدورة الشهرية فمعروفة، والاستحاضة كذلك معروفة، ودم الفساد ذاك الذي يخرج قد يكون مع وطأة الرقية، مع كذلك عقد الأسحاب وبعض الآثار من أذية الخبثاء، فحين ذاك نفس الكلام الذي قد قلته في الإفرازات، يتوضأ يذهب للحمام يستنجى بالماء جيدا، ثم يسد الفرج، ثم تلبس لباسها المرأة، ثم تذهب وتصلي لربها سبحانه وتعالى، والاستحاضة كذلك نفس الكلام. استحاضة ليس لها يعني اغتسال أو توقف عن صوم أو صلاة أو اتيان الزوج كذلك، لا، فقط عند الدورة الشهرية، ولعل المرأة تعرف أمور دورتها ومتى ستكون ومتى تكون وكم تكون ومن هذا القبيل. الأمر الآخر قد تحدثت فيه الذي هو مشكلة التي فيها عاشق، قد تكلمت في ذلك سابقا، أسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. السلام ورحمة الله وبركاته. السحر الذي في القبور أو في المقابر أو في البحار أو في الأبيار أو في أماكن لا يستطيع الشمس أن يصلها بمعرها وبعدها و غربة تكون عند البحث عنها، أسحار بلا شك أسحار عظيمة، وتعظم بقدمها من كان عليها وكيفيتها، وضرها إنما هو بإذن الله سبحانه، وما هو ببعض النبي أحد إلا بإذن الله. قولوا بالله التوفيق، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلها ولو كانت ما كانت في عظمتها وفي غلظتها وفي هيمنتها وسيطرتها وفي بعدها وفي كذبها. في آياته العظيمة الكريمة والنزل من قرائها هو شباب ورحمة للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى جعل كتابه شفاءً ورحمةً للمؤمنين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أبطل الله سحره الذي في البئر على شعارات من رأسه أو من لحيته أو من رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم في الفلق والناس، كان سحر عظيم، وسحر اليهود، وكان على القتل وعلى الطلاق، والله أبطله سورتين، فكيف بالذي يقرأ القرآن بالليل وبالنهار ويجتهد اجتهادا عظيما على نفسه سورة البقرة وغيرها من العلاجات كالعزم والدمدم والسيوط وكذلك ما هو مسهل للبطن وما إلى ذلك. والله قادر مقتدر قدير ولا بد أن يكون هناك توكل على الله حق التوكل ويكون هناك عمل دؤوب مستمر مكافحة عظيمة يقين متوكل والسحر لا بد له من صبر كما قال الله سبحانه رجل من السحر إن الله سيبطله سوف يبطله غدا أو بعده الأسبوع القادم الشهر القادم القادم بإذن الله. وهذا مدار للاجتهاد مدار للقوة والثبات والاستمرارية وصدق التوكل والرجاء والدعاء التوكل على الله والرجاء لله والتقين بالله سبحانه وتعالى والاجتهاد كذلك من الناس من سحره بسيط يسير ليس بالعظيم لكن ذاك المسحور لم يعزل المسألة ولم يجتهد اجتهادا بالغا فكبر معه ذاك السحر فأصبح عظيما بقدمه ولعل له آثاره الوخيمة عليه صلى الله عليه وسلم ومن الناس من سحره عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى وجاءه بسحر عظيم لكنه اجتهد على نفسه وكبح جماح نفسه الأمارة في السوء اجتهد وكان هو العظيم في فعله وعمله وفي جده واجتهاده في إخلاصه وتوكله على ربه سبحانه وكان لا تفتح الهينة لجنة وعلمنا له الهينة قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وكان هينا لينا ذات السحر وأبطله الله سبحانه وتعالى ولكل أجل كتاب لذلك لا يستعجل الشخص سورة الشفاء حديث استجب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أرى مستجب لي فترك الدعاء قد يكون ليس بينه وبين الإجابة إلا سويعات أو أيام معدودة فترك الدعاء عجز ذاك أو تلك كان هناك عجزا وكان هناك تخاذلا وكان هناك يقينا لكنه اضمحل ذاك اليقين مع الوقت فتركوا الدعاء أو تركت الدعاء والرجاء والمتابعة في الرقية أو في البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجاب فصار ما صار. على العموم لا بد من المتابعة الدقيقة لم السحر في قاع البحار وفي كبد الفوز وفي زجاجات هنا وهناك ومع الموتى أفضلها الله سبحانه وتعالى لا يجز الله شيئا سبحانه الله أمره أن يقول الشيء يكون فيكون نحن نؤمن بهذا لكن إذا أسلمت له الناس المصائب لا بد أن يكون هذا الإيمان يطبقه العمل يطبقه الجهد والاجتهاد أما الإنسان يعني يكرر الله قادر الله يقول الشيء يكون فيكون ويتخاذل وييأس ويبأس لا بد من قوة كذلك استيفاء برنامج العلاج بعض الناس شفاؤهم في الزندق فيضرب الزندق بعض الناس شفاؤهم في العسل فيضرب العسل بعض الناس شفاؤه في شرطة الحجامة فيضرب الحجامة وناس شفاؤه في سورة البقرة فيتكاسل ويضرب سورة البقرة إما لغلبة عليه أو تكاسلا منه أو عدم يقين، نسأل الله العفو والعافية. لا يجد الله شيئا، ولا بد أن يجتهد المسلم إذا في هذا الأذى، لا سيما إن كان أذى قوي ومهيمنا ومسيطرا على الدين وعلى العقل وعلى العرف وعلى المال وعلى الولد. نسأل الله العفو والعافية وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يظهر لي بأن قراءة سورة البقرة في قيام الليل أفضل من قراءتها جلوسا، الأفضل قراءتها فيما يظهر لي في قيام الليل في ركعتين أو في أكثر. وهنا يجمع بين أمرين، بين قيام الليل وفضائله، وبين كذلك فضائل سورة البقرة التي تكون بقراءتها، وتكون القراءة عند الصلاة، والصلاة نور، والصلاة فيها من الخشية والخشوع، وتجتمع البركات ويعظم النور ويكثر الخير بقيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناحية الأصابع سواء اليدين أو الرجلين، فإنه قد جرب وعمل وخز الأطراف بإبرة صغيرة، إبرة السكر أو بمثلها، فقد جرب ونفع بإذن الله. تؤخذ الأطراف تحت الأظفر وكذلك تضغط لأجل خروج نقاط بسيطة من الدم، ولعله أن يخرج بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى شيء قد كان في الشخص مؤثر عليه. هذا مهم جدا وليطبق وليطبق، صلى الله أن ينفع بهذا. تشتكي من عينك، حجامة الرأس مهمة، نبتدي كذلك معجزات في العين، الإسمنت جيد الأصلي طبعا، إذا شيء ولا شيء ممكن طبيب العيون ينظر للعين. ضربات القلب تدل عادة على حصول العين وأثرت هنا ذات على القلب، ولذا تدريك والتدريك للصدر للظهر والحجامة على الصدر والظهر، وكذلك الاستقاء يخرج الله به وبالحجامة ما كان في الصدر وفي القلب وفي الظهر بإذن الله، وما كان في البطن كذلك. الله على وعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمر 22 عاما، والضر 7 سنين، والآثار والأعراض كثيرة، ولا انضباط على برنامج علاجي. إذن متى يا أختي، متى ستتعالجين؟ إن لم تتعالجي الآن وأنت بكر وصغيرة في السن والأعراض موجودة والعمر يمضي، متى بربك تتعالجين حين ذاك؟ أنا أوصي في وأوصي كل مضرور أن يعالج نفسه، العسل والزيت والحجامة والرقية والمسهلات، هذه من الأشياء المهمة، هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. المريض إذا كان متعبا فإنه يذهب إلى الطبيب، والطبيب يرشده على بعض الأمور التي قد يجتنبها وأمور يجب عليه أن يأخذها، مثل العلاجات التي سيصرفها له، ويجتنب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويراجعه بعد 5 أيام أو بعد أسبوع أو زيادة، واحتمال أنه يحتاج إلى أشعة إكس راي أو تحليل الدم أو ما إلى ذلك، طيب احتمال كذلك يحتاج إلى تنويم وعملية جراحية، استئصال، المرارة الزائدة، تدخل جراحي، كل هذا واقع. نفس الكلام في مجال الرقية، هناك أعراض، مشكلة في هذه الأعراض روحية تؤثر في الجسد وفي النفس وفي العقل وفي الإدراك، ليس هذا فحسب، بل يؤثر حتى على الحظ والنصيب والرزق والإدراك، يؤثر على النفسية، ضيق وآلام. الطب الحديث مهما كانت قوته وسلطته وشطارته لا تبلغ شيئا أبدا، ولا تنفع البتة إلا بمسكنات أو علاجات نفسية أو عصبية منومة أكثرها ومرخية للأعصاب أكثرها، وكثير من علاجاتها فيها جزء مما يخدر ومما يعني يجعل الشخص في ألا مبالاة وفي سبات عميق وما إلى ذلك. ولذلك لابد متابعة دقيقة في الرقية الشرعية وفي البرنامج العلاجي وفي جلسات التجارة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، إنه على ذلك القدير من جهة سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقطة إسلام الجن الساكنين في الأجساد هذا شيء جيد وطيب ونفرح به، لكن قد لا يعول عليه في أمور كثيرة، لا نهتم به في أمور كثيرة، فلعله أن يدعي الإسلام ولا إسلام، ولعله أن يدعي الإسلام وهو لأجل أن نتعاطف معه وأن نجعله في الجسد وما إلى ذلك. أنا الذي أرى قرع أسلمت جزاك الله خير، هذا من فضل الله علي وعليك أننا مسلمون، لكن تخرج طيب فلان ردني وصدني، هذا يعني شيء راجع لك أنت وهو، من ناحية أنا عندي المريض، أنا كراقي عندي المريض أجتهد معه، ولا بد أن يخرج ما فيه وأن يخرج الله من فيه بحوله وقوته. يعني قضية أسلم وفلان يردني وهذا يصدني، تصرف معه، ذكر باطك وأخرج، تدلنا على شيء ينفع دلنا، وإلا فالمصيبة مصيبتك ومصيبة من معك واحدة. القراءة طويلة والقراءة نافذة، وتعدد الآيات والدعوات سيكون ستهلك ستنجو، الأمر لله سبحانه، ثم إليك إذا أردت أن تخرج. على العموم كما قلت، إسلام من في الأجساد شيء طيب جزاهم الله خيرا، لكن في نفس الوقت لا يلوي ذراعي بإسلامه ولا يعني يجعلني غبيا لأنه أسلم خلاص حين ذاك أمشي معه وأستسلم، الله أبدا، بل الاجتهاد هو أسلم من اهتدى فلنفسه، من اهتدى فلنفسه وما ظلف عليها. أنا عندي عقد تحل، أنا عندي حسد يذهب، أنا عندي سحر يبطل بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاجتهاد، سواء للراقي أو المريض نفسه. يحافظ على الرقية، يحافظ على البرنامج العلاجي، يحافظ على جلسات الحجامة، الاجتهاد هو بل قد يزيد لأجل التعنت الحافظ من بعض الجن في الجسد، يزاد في البرنامج العلاجي إذا كانت الرقية 3 ساعات 4 ساعات تزاد 2 ساعة أو 3 ساعات، إذا كان هناك علاجات تستخدم يزاد العلاجات، وهكذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. وبحول الله نصر من الله وفتح قريب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم وأن يبصرنا وأن يصرف عنا السوء وأهله وأن ينصر كل مظلوم على من ظلمه من إنس وجان إنه على ذلك قدير وبالإجابة الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاء الله أن يشفيك يا أختي وعافيك. المطر والخديعة والظلم والبلاء وارد، وهناك صد ورد عن دين الله وعن الصلاة وعن القرآن. أو تظنون أن هؤلاء الذين يسمون الأجساد من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين أنهم يدعونكم في شأنكم تتعبدون الله كما تريدون وتتقونه كما تشاءون؟ لا والله، لأنهم حسد، لأنهم حقد، لأنهم في ضلال مبين ويريدون أن يضلوا عباد الله المؤمنين. وإذا ها أنت يا أخيتي تجتهدين في الصلاة في الدعاء بهم وإذهم يقطعوا صوتك عند القرآن و يحبسوا أنفاسك ويحمقوك ويعملوا ما يعملوا كذا، ثم بعد ذلك كذا هكذا يقولون لك اترك التحفيظ لأن هذا هو الذي متعب لك. أرأيت قد بين الله عورهم أخزاهم الله بئس ما عملوا بئس ما فعلوا وبئس ما ينون فيك وعليك من أذية. أتمنى الله وكفى. على العموم الكره للقرآن برنامج العلاج وما إلى ذلك إنما هو منهم هم يكرهون في العبادة والطاعة والقرآن وما إلى ذلك، لكن أنت الآن في اجتهاد والله معك. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن. هكذا هناك حواجز وهناك موادع وهناك مخاطر شيطانية وحفر عدوانية من الأعداء ممن قد تسلطوا على عباد الله وإمائه بالضلال والإضلال بالأسحار والأحساب بالعيون وبالعقد من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين دخلوا المؤمنين والمؤمنات عن طريق هذا وذاك من السحر والحسد والعين والنظرة والنفس والعقد وما إلى ذلك. ولذلك لا بد لك من جهاد مضاعف ما بين جهاد النفس الأمارة بالسوء وجهاد الشيطان الذي يريد أن يضل الذي هو الحرين وجهاد هؤلاء الذين قد سكنوا جسدك وظلموك وفروك أعظم الظلم. لا بد من الجهاد، لا بد من الاجتهاد، ولا بد مما يساعدك على جهادهم. أمور كثيرة جدا، أمور كثيرة النفسية العالية، توكل على الله، اللامبالاة، برنامج العلاج، جلسات الجامعة، الترويح عن النفس بالمباحات، إن كان هناك النوم قليل ضبطي وضعك في قضية النفس، تنامين حتى لو بعقاقير طبية ما في مشكلة أو بأعشاب طبيعية، كل هذا يساعدنا في أن نكون مجتهدين على من في الأجساد وأن نسحرهم وأن نردهم وأن نصدهم عنا بحول الله وقوته. هذا شيء مبارك وعظيم والحمد لله، كما أن لهم سلطة علينا وأن لهم أعمال سحرية علينا وأن لهم عقد فينا ومن حولنا، فالله قد آتانا ما يرد ذلك وما يصفحه وما يسده وما يحجزه وما يقله. ألا وهو القرآن والسنة. الآيات والدعوات والعسل والزيت والحبة السوداء والقصة الهندي والزمزم الزموها الزموها بالليل وبالنهار. القرآن لا يفتر الشخص منه ولو كان هناك ضيق شديد، وهذا الضيق منهم هم ضاقوا ضيق الله عليهم وكربوا جعلهم الله في ثبات، ولذلك اجتهدوا على أنفسكم ولا تجعلوا الشياطين عليكم سبيلا واصبروا. لابد من الصبر، إنما هي لحظات كأنها لحظات المرأة الحامل إنما تحمل جنينها في بطنها، حملته كرها كما قال الله ووضعته كرها وهكذا. وبعض الأمراض خاصة المزمنة خاصة العظيمة خاصة لها وقتها في ردها ورزعها، لا سيما إن كان هناك متشبثون بها أقوياء عظماء متسلطون أو عشاق للجسد قد تعودوا على الجسد وألفوه وعرفوا مخارجه ومداخله، يأتون عن النفسية لأنهم يعلموا أن النفسية مدمرة، يأتوا من ناحية الحزن لأنهم يعرفوا أن هذه المرأة وذات الرجل إذا حزن خلاص ترك كل شيء، يأتون من باب العبادة يضيقوا ويأتون من باب الصدقة يقولون لا تتصدقي، أنت الآن تصدقتي تعبتي لا تتصدقي، وهكذا مداخلهم هم ألفوا الجسد وعرفوا مداخله ومخارجه. لكن من ناحية الوالد أو الوالدة يضيقوا من ناحية الوالد الوالدة ضيقا شديدا، ويحزن الشخص ويضيق وهو يحبه ويحبها الوالدة والوالدة، يعرفوا المداخل لأنهم قد سكنوا في الجسد. وكذلك عياذ بالله إن ذهب شخص منهم أتى الآخر ويتوافوا ويتعاونوا على الإثم والعدوان أصبر الله عليهم وكفى. وهكذا لا بد من التبصر بهذه الأمور، ولا بد من التثبت والقوة المستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسن، هناك متوكل وهناك غير متوكل، متوكل قوي عظيم متفائل ألا مبالاة في الأعمال العادية المباحة، الذهاب للبحر الخضار النزهة، لا كل هذا لا بأس به في حدود الشرع لا بأس به، وهذا مما يساعدنا كثيرا. أما الذي يغرق على نفسه ويندم حظه ويعظم شيطانه هذا خطأ، كله هذا خطأ. لا وقت الجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال، هل أقدر أتروش في مية الزمزم المجرية عليه في الحمام؟ هل يجوز الاغتسال بالماء الزمزم المقروء عليه في دورة المياه؟ نعم يجوز ذلك لا بأس. المشكلة إذا كان هناك أوراق قد غمزت في الماء وكان هناك آيات فيها دعوات وما إلى ذلك، هذه قد يكون فيها المشكلة يكون خارج. أما الماء فقط دون أي شيء ما في مشكلة فيما يظهر في الجوار. هو كلام العلماء في ذلك وليس كلامي. تقول أنا أعاني من كثرة الأحلام التي تسبب لي ضيق وهم وحزن مع أن يقرأ البقرة والتحسينات، تريد طريقة ترفيها حتى لا تتحلم لا تحلم. الأحلام المزعجة من آثار المرض ووضع الضر الموجود سواء من السحري والحسدي والعيني والمس والعقد وما إلى ذلك، فهي تؤثر تأثيرا بالغا. حجامة الرأس والصدر والظهر نافعة بهذه الأمور. لا بد من إخراج المادة السحرية أو المادة الحسدية أو المادة التي هي من أثر عين قوية في الدم في الأحشاء في الرأس وما إلى ذلك. الأوراد والأذكار هذه شيء يعني مطلوب لنا كلنا، لكن هناك شيء مؤثر تأثيرا بالغا وعليه خادمه أو حارسه عليه الظالم من الشياطين والمرضى والعفاريت. فلو يسر الله سبحانه وتعالى وخرجت مادته ومغناطيسه وعقدته سيتخلى حسنا بإذن الله عن ذاك وتلك، ولا يكون له أثر بإذن الله، لأن أساسه وأصله وضره قد ذهب، فهو تبع لما هو عليه. مثل الساكن في المنزل، المنزل هو الذي يؤويه، لو هدم المنزل لذهب من فيه، ولو محق وسحق المنزل لما بقي أحد. نفس الكلام، ولذا اهتموا بالعقد، اهتموا بالأثر، لا بد من خروجه، لا بد من إحلال العقد، لا بد من ضبط المرابط. هناك يريدون أن يطلعوا شجرة من جذورها فيذهبوا إلى الأغصان ويذهبوا إلى الثمار ويذهبوا إلى الفروع، هذا يعني جهل وقلة معرفة وعلم. ولذا لابد ممن أراد أن يقلع شجرة أن يأتي لجذورها فيقلعها قلعة، يخرج جذورها وأصولها من باطن الأرض، فحينها لم تبقى شجرة، يبقى أثرها فقط. وعلى هذا يقال الأشعار والأحساب والعيون لها عقد ولها أصول ولها بذور ولها جذور، ويسر الله وقلعت فلم يبقى لها أثر. أعراضها أعراضها أخطارها تذهب إذن تذهب تذهب حول الله سبحانه وتعالى، ولن يبقى شيء حول الله وقوته. أسأل الله أن يبصرنا وينفعنا ويشفي مرضانا وأن يعافيهم سلام ويرحمهم إنسانا. اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا هذا يحصل أن أناسا من المرضى حينما يصحون يستيقظون من منامهم يجدون علامات في أجسادهم، جروح جروح أثر نخش أو قمش أو ما إلى ذلك. أقول بالله التوفيق وأسأل الله الجديد. قد يكون من نفس الشخص الذي هو مريض من خلال التلبس الذي فيه ومن خلال المرض الذي عليه، عند نومه يؤذيه ويتحرك بحركات ألا إرادية من قبل الساكن فيؤذيه أذية بالغة تظهر في جلده، تظهر في جلده، هذا يحصل. الأمر الآخر من قبل بعض العقد الداخلية التي قد تسبب ذلك من خلال تهيجها أو تأثرها بالرقية أو بالاتهام بالزين أو بالاتهام بالزين. الأمر الثالث ولعله أن يكون قليلا كثير من الناس، قد يكون اللصوص الخارجية تؤذي إما بحشرات إما يعني نصوص على على على اصولها تاتي تؤذي معتديه ظالمه او عاشقه وما الى ذلك. هذا ما اراه. والحل بالرقيه والمتابعه حجامه البرنامج العلاج مع الوقت يقدر يشافه يزول. هذه أذية، هذا أذى وضر ظاهر، ضر ظاهر وغلبة عظيمة. ولا بد من التنقية والتصفية وتطهير البطن، لا بد. إذا طهر البطن يعني قل مقدار الأذية الحاصل على الجسد من قبل الساكنين والذين من حول الجسد ومن قبل نفس الضر والعقد التي تكون في الجسد. هذا شيء ضروري جدا ولا بد أن يفهم. حتى من عنده حسد أو عين يستهين في قضية الاستفراغ والاستطلاق. الاستفراغ مهم جدا، استفراغ الاستقاء وكذلك الاستطلاق، تطهير الجسد من الأعلى ومن الأسفل وعن طريق الحجامة. هذا هو يعني الوصول للهدف، لأن الإنسان إذا فعل ذلك فإنه بذلك يطهر جسده، فإذا تطهر جسده لم يبق فيه علة بإذن الله، لم يبق فيه علة. أما أن يعني يتعالج الشخص هكذا رقية فقط يدهن بزيت وانتهينا، الأمر هذا قد يكون يعني عمل ليس مستوفيا لرد الخبثاء بخروج الخبثاء وعقدهم. أنا أقول حتى الحسد والعين قد تتكون، قد تتعقد، قد تتطلب داخل الجسد، قد تؤثر تأثيرا بالغا. فإذا ألقيت استفرغها واخلقها الشخص أعلاه أسفله عن طريق الحجامة، فإنه حين ذاك يذهب الله سبحانه وتعالى هذا البلاء من جسده. ليعلم ذلك وليطبق كلام كثير من الناس ما تفادي ولا تقرت حالاتهم ولا شهوا إلا بالاستطلاق والاستقاء بالاستفراغ وبالحجامة. كثير من الناس تعطلت أمورهم حتى في البرنامج الإعلاني، ويوم أن بدأوا في الحجامة كأنما نشط أحدهم من إرعاده، كأنما فك رباط عظيم فيه. هذا شيء مشاهد وهذا شيء لابد أن يعلم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياه وأن يشفي مرضانا وأن يعافي وأن يسلانا وأن يرحم موتانا. عند تغميض العين، عند سماع الرقية والقرآن والأذان والذكر وما إلى ذلك، قد يرى الشخص أشياء. هذه الرؤى طبعا ليس في المنام، انما يراها الشخص كانه يرى تلفازا امامه او شاشه امامه. هذه الرؤى عند الذكر وعند الرقيه والاذان المكرر والقران سماعه وما الى ذلك، هذه تدل على اشياء فيما يظهر بانها حقيقه وليست من نفس الخيال. طبعا اغلبها قد يكون هناك شيء شيطاني يدخل فيها لاجل الفتنه لاجل الفرقه لاجل ما الى ذلك، قد يحصل. لان بعض الجن فيهم ذكاء وفيهم خبث وفيهم مكر وخديعه، فيفعل ما يفعل لاجل ان يوهم الشخص بأن فلان سحره أو فلانة هي التي كانت سببا فيه أو فيها وما إلى ذلك، وإنما هو لأجل فتنة ولأجل تفريق وما إلى ذلك. فانتبه لذلك، لكن انتبه لما هو قد يكون حقيقة. ها أنت يا أختي الكريمة تنظرين لثعبانين لهما لونان مختلفان ويذهبان ويعني يندثان تحت بطانية ابنته كما إلى ذلك. هذه كلها بلا شك حقيقة واقعة، لكنها هذه الحقيقة بيننا وبينها حجاب. هؤلاء الجملة نراهم، إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن مع الرقية قد بين شيء من خفاياهم ومن مكرهم ومن ضرهم ومن ظلمهم عليهم، والفضل لله سبحانه وتعالى. وناس قد استفادوا من هذه الطريقة فائدة عظيمة وكانوا في فضل من الله ونعمة بعد أن أغمضوا أعينهم واجتهدوا على أنفسهم وظهرت رموز دلالة واضحة على ما فيهم وعلى من فيهم وعلى ما في حولهم، فبرأ الكثير منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. على العموم ابنته فيما يظهر أنها مستهدفة أو عليها أذية أو من حولها من يؤذيها، ولذا لابد من متابعة للرقية التي ولها والتبري على ما أنت عليه، ويهب الشخص حينما ينظر لهذه المناظر ليجتهد في أن يكون مدافعا وليأتي في قلبه وفي خاطره وفي باله شيء من هذه الأمور ويعيش معها، يجتهد في أن يلحق بالثعبان ويقطع رأسه يفتته يقطعه، يهب بأن في يده ماء مقروءا عليه عملح مع سدر ويرسل هنا وهناك، قد يرى مكان سحره بورقة أو مرشوشا أو ما إلى ذلك فيجتهد في إخراجه. هذا كله أثناء سماع الرقية أو القرآن وهو مغمض لعينه، فيعني قد يلهمه الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء التي من خلالها يتبين ضره بل ويكفيه شرا عظيما عليه بنظرته ومن خلال ما قد يعمل أثناء ما هو في نظرته هذه الأشياء عند سمعه وهو مغمض العينين. ولذلك تغمض العينين مطلوب، ومن لم يستطع أن يغمض عينيه فليأخذ عصابة وليعصب على عينه منديل كبير أو من الأنواع الجديدة هذه التي تكون على الأعين لمن أراد أن ينام يضعها على عينيه لأجل النور أو ما إلى ذلك، هي نافعة الآن معنا كذلك لا بأس بها وما إلى ذلك. فالله أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يرحم موتانا اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد أن يعلم لأنه كان هناك بر أحد أفراد العائلة فإنه قد يكون خيطا يوصل إلى أنه هناك ضر عام، قد يكون طامسا وقد يكون قديما وقد يكون عظيما، فلا يظهر عند الكثير إلا أمارات له، وهذه الأمارات كعدم التوفيق كالصلاة عن الدين، العصبية المفرطة، الأمراض المزمنة أو بعض الأمور والمشاكل والعكوسات التي تكون في الحياة فقط. أما الصرح والأمور هذه والتشنجات وأمورا يعني قد يتبين بها الشخص أنه في غلبة من أمره من مس أو سحر أو حسد أو غير ذلك، لا، هذا أمر أمر الآن. ما كان في الأم والأبي والأخص في الأم لأنها يعني هي المخالطة للذرية، فإنه يؤثر في الذرية تلقائية عادة، فإنه يؤثر في الذرية تأثيرا بالغا. ولذا من كانت مريضة فلا ترفع أولادها أبدا نهائيا حتى لا ينتقل إلى أحشائها، حتى لو كان حسدا أو عينا أو مسا خبيثا أو ما إلى ذلك. هذه الأمراض الروحية قد تنطلق من لبن المرأة إلى أحشائي أكثر، ولذا لابد أن نثقف في هذه الأمور. الأمر الآخر، قد يحصل أذية على الذرية انتقام، وهذا ما ذكرت فيه أنا، لأن من فيه قال أنه سينتقم من ابنتك أو من ابنتك وما إلى ذلك، فقد يحصل انتقام من الخبثاء في الجسد بأي وسيلة كانت، إن كانوا ساحرين سحار فإنهم يسحرون ويجعلون العقد أو يحسدون يصيبون بالحسد وبالعيب وما إلى ذلك، أو يرسلون جنا آخرين إما من جماعته أو من خدامه من يحل فيه فيؤذيهم أذية بالغة فيجعل لهم تكليفات في الحياة وضغوطات وضيق وهم وغم وتأخير في الزواج وما إلى ذلك وبعض الأمراض وما إلى ذلك. ولا بد أن يدافع الكل عن نفسه وعن غيره، لا بد من المدافع، الخذلان والخور والكسل وعدم الانضباط في الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الاستجابة ليس وقته الآن. الآن لا بد من الاستنظار من العائلة كلها، بالاجتهاد المثابرة المجاهدة حتى يرد عدو الله وحتى يصد عن الجسد ويكون هناك حائل بينه وبين أفراد العائلة هو وعقده ومن أتى به في الأجداد. لابد، هناك قوتان وقد قلتها كثيرا، هناك قوتان، القوة الأعظم هي الغالبية حتى لو كانت في الباطل، هذا ما نحن فيه. ولذا نحن نريد أن يكون معنا قوة، العدة والعتاد موجودة، القرآن السنة موجودة، موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، القرآن موجود والسنة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، والمواد الأخرى كالعسل والزيت والحجامة موجودة، بس هل هناك من عامل؟ هل هناك من مجتهد؟ هناك مجتهدون لكنهم يتفاوتون، فمنهم من بلغ 100 في المئة ومنهم من لم يبلغ 10 في المئة، إما لأجله وخوره وضعفه أصلا نفسيته الهادفة، وإما لأجل غلبة عليه من خبير وعقد ربطته وقيدته، فلا بد أن يكون منتبها عند الأمرين. إن كان أمر شيء منه هو فليسمح على نفسه ولا يكون مطية مركوبا لأعدائه يحركونه ويسيرونه كما يشاءون ويكونوا أربابا للسجون أو يكونوا مقداما للمستشفيات النفسية قد حل واستقر فيها. لا نريد هذا ولا لا، بل نريد مؤمنا قويا كما في الحديث والمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهناك مؤمن قوي لا يبالي سندي عظيم مؤمنة قوية يدرك وتدرك أفعال السحرة أعمال الظلمة وطأة الأمراض الروحية فيدافعونها بكتاب السنة ولن يستطيع أحد أن يقف أمام كتاب السنة أبدا نهائيا. ولذلك من ذهب إلى سحرة يريد أن يتعالج هذا عجز خلاص هو عجز وترك الكتاب السنة وترك الكتاب السنة. المشكلة أن البعض قد يكون دواؤه وشفاؤه في العسل فيترك العسل لا يستفيغه ما في علاج بالمزاج لا بد أن يكون قويا ويجتهد على نفسه. الآن المريض حينما يذهب إلى المستشفى وقرر عليه إبرة في الورق في العضل إبرة حديدة تدخل فيه كذا تنتهي ويصبر ويتحمل. لماذا؟ لأنه ينظر إلى آثارها المستقبلية لا بد منها مسكنة أو مضاد أو ما إلى ذلك. فالبعض يتعرض لعملية لمدة 10 ساعات في الرأس في القلب في الظهر إلى ذلك لأجل ماذا؟ عملية كبيرة وطأتها عظيمة وآثارها المستقبلية كبيرة لكنه يريد أن يتخلص مما فيه. وهكذا رد الأمراض الروحية بالكتاب السنة ليس لنا إلا الكتاب السنة البتة نهائية. ومن ذهب لساحر لا فائدة. اعلموا أنه من ذهب لساحر فإنه قد ظن في نفسه أنه قد أبطل سحره لكنه سحر مرة أخرى سحر جديد على سحر قديم وهو الذي يكون في غلبة من أمره بل ويكون عليه وطأة لا يعلمها إلا الله قد عياذ بالله يقتل البعيد لأجل جنود سابق مع جنود لاحق فيكون هو المستهدف والعياذ بالله فينتقم منه فيقتل ولو بعد حين عبارة لكن إلا مستبسل سترون عظيم الأمر وعظيم التوفيق وعظيم الرد والردع لهؤلاء الخبثاء لأخباثهم وعقدهم وعدتهم وعفاتهم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتولانا أجمعين وأن يصرف عنا سوء إنه على ذلك القدير والإجابة الجميلة والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل الأفضل أن أذهب إلى الراقي أن أرقي نفسي؟ أقول بالله التوفيق الراقي هو كالطبيب فيما يظهر لي فهناك من يصيبه صداع وألم بسيط وما إلى ذلك فيستطب بما رآه مناسبا له كبعض الأعشاب وغيرها من الاستطبابات الأخرى كمسكنات وما إلى ذلك فإن ذهب بلاؤه رجع كما كان وأكمل مسيره في حياته وإن لا قدر الله كان هناك شيء نغص عليه عيشه وحياته وكان هناك مرض مبهم وعلة دائمة فإنه حين ذاك يذهب إلى المختص. إن كانت الوطن ذهب إلى البطنية إن كانت في الصدر ذهب إلى الصدرية إن كانت في الرأس ذهب إلى المختص بذات المرض وهكذا. فالعلل المستديمة القوية التي لا بد لها من متابعة للراقي متفرس عالم بهذا العلم مثل العلوم الأخرى وهو طب معتبر طب الرقية الشرعية طب معتبر وله أهله وله علمه الخاص وله عامه وخاصه ودقائقه والكل يعرف ذلك ومن جهل ذلك فيتعلم وليعلم وليبحث ولا يكون منكرا جزافا. فكل علم له أهله. ولذا من طال أمد تعبه ومرضه وحاول أن يجتهد مع نفسه قرأ وأخذ بعض العلاجات كالزيت وغيرها من العسل وغيره وطال بلاؤه وضامه خبيث فيه أو ضر مستتر لا يعلم ما هو والطب الحديث لم يعلم كنهه وما سبب ضره فحين ذاك لا بأس أن يلجأ إلى من يرقيه لعل الله سبحانه وتعالى أن يبين ما عنده من ضر ومن ضير. فقد ظهر جليا عندنا كالرقاة كثيرا من الأمراض التي سببها سحر وحسد وعين ونظرة ومس وعقد أثرت على النفس أثرت على العقل أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الجسد أثرت تأثيرا بالغا وضرت ضرا عميقا. والطب الحديث قد عجز عن علاج مثل هذه الحالات عجزا تاما وكان علاجها بالرقية الشرعية اللهم لك الحمد. هذا ما أراه والله أعلم.